تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. عفو يعفو إن تابوا، يعفو إن طلبوا العفو، يحب العفو، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا إخوة الإسلام نعرف أن العفو صفة عالية في البشر، لكن قد يكون العفو من البشر حال قوة ومقدرة وتمكين، أو حال ضعف وعجز، يعني أصحاب الأخدود كانوا عاجزين عن أن يواجهوا الملك الذي شق لهم الأخاديد وأضرم فيها النار، فصبروا لذلك، فصبروا عن عجز منهم، فهم مأجورون على صبرهم لأنهم صبروا استمساكا بأمر الله، صبروا على دين الله عز وجل، فلم يكفروا ولم يرتدوا. ورب العزة يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فانتقموا منهم بسبب إيمانهم، بسبب دخولهم في الإيمان. وقد يكون العفو عند مقدرة، كما كان من شأن يوسف عليه السلام لما عفى عن إخوته وهو العزيز، هو العزيز. وكما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى عن قريش في فتح مكة وقال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطرفاء. وما كان من شأنه لما عفى عن سهيل بن عمرو، وقد جاء عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله دعني أكثر رباعيته فلا يقوم عليك خطيبا بعد. وكما عفى عن صفوان وعفى عن شيبة بن عثمان الذي أراد قتله يوم حنين، وغير ذلك كثير. هذا عفو عند قدرة، عفو عند قدرة. فكما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة في غزوة من الغزوات، فأمسك بسيفه وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فقال فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العزة سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العفو القدير. فالعفو أي كثير العفو، كثير العفو. فالعفو هنا مع القدرة. فكما سيأتي إن شاء الله أن كل اسم من الأسماء يحمل معاني، واقتران الأسماء ببعضها يحمل معان أخرى ليست في انفراد كل اسم من الاسمين. يعني العفو هنا يعني التجاوز عن العقوبة، عن عقوبة العباد إذا تابوا. القدرة معناها أنه يمكنه أن يبطش أن يفعل بما يشاء. لكن العفو القدير يعني يعفو مع قدرته، هذا معنى زائد لا يكون إلا باجتماع الاثنين. فيقول: أما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أبي بأثاثة لأنه كان ممن خاضوا في الإفك. مصطح ابن أبي أثاثة وكان قريبا لأبي بكر الصديق، كان أبو بكر الصديق ينفق عليه، فلما قال أهل النفاق في عائشة ما قالوا كان ممن تلقف منهم هذا الكلام وقال به مصطح، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. فنزلت هذه الآية فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا يعني أنفق عليه. فقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. لعل بعضكم يلاحظ المكتوب، يعني تقرأ عبد الله بن أبي بن سلول في النسخ اللي أمامك، عبد الله ابن مكتوبة إيه؟ ابن أبي ابن سلول مكتوبة إيه؟ ألف بهنون، ألف بهنون. يعني إذا ابن الأولى مكتوبة به نون كالموجودة بين علمين، لكن ابن الثانية مكتوبة بالألف، وهذا يقع في أحوال، يعني توضع الألف إذا كانت في أول الكلام أو في أول السطر ما هيش بين العلمين، أو إذا كان منسوبا إلى أمه كعيسى ابن مريم أو كمحمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية هذا أبوه مين؟ علي بن أبي طالب، وأمه كانت من أسرى بني حنيفة يسمى محمد ابن الحنفية، فتكتب هنا محمد ابن الحنفية بالألف. أو إذا كانت بين كنيتين كأن تقول مثلا أبو سلمة ابن أبي عبد الرحمن، وهنا بين كنيتين، لو كانت بين اسم وكنية تكتب باء ونون، لكن بين كنيتين تكتب يضاف إليها الألف. يقول وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الحديث بسطه البخاري ومسلم والترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. زيد بن أرقم كان في مجلس عبد الله بن أبي بن سلول وهم خارجين إلى غزوة بني المصطلق، فاشتجر عبدان، أحدهما عبد العمر بن الخطاب عبد الرقيق والآخر لرجل من الأنصار، فقال أحدهم يا للأنصار وهم على الماء، وقال الآخر يا للمهاجرين. فسمع عبد الله بن أبي بن سلول فقال هل أحللتوهم دياركم فقاتلوكم فيها؟ والله لو أنكم منعتموهم دياركم لكان مثلكم ومثلهم كالمثل القائل جوع كلبك يتبعك، ولكن أحللتموهم دياركم فكان مثلكم ومثلهم كالمثل القائل سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب زيد بن أرقم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فأرسل إلى عبد الله بن أبي سلول فأقسم أنه ما وقع منه ذلك، حلف، حتى كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب زيد بن أرقم، فجاء من هم على شاكلته يكذبون، فأنزل القرآن يصدق زيد بن أرقم. فجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مؤمنا قوي الإيمان. فقال يا رسول الله علمت أنك قاتل أبي، قال لا بل نرفق به ونحسن صحبته. فقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فمرني أنا أقتله، فإني أخشى أن أنظر في صفوف المسلمين فأرى قاتل أبي فتأخذني الحمية فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر. الله يا رسول الله لقد علمت الأنصار ما من أحد أبر بوالديه مني بوالدي، يعني مش هذا الكلام أنني بكره والدي، ما علمت الأنصار أحد أبر بوالديه مني بوالدي. فلما رجع إلى المدينة وقف عبد الله بن أبي على باب البيت ويقول أنت القائل والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأزل، والله لهو الأعز وأنت الأزل، والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاح عبد الله بن أبي ابني يمنعني بيتي، فذهب الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه حل بينه وبين بيته، فقال عبد الله بن عبد الله أما الآن فنعم. فنزلت هذه الآيات في شأن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في ذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة صفة أثبتها الله تعالى لنفسه وهو العزيز الحكيم، وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله، وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا الحديث أخرجه البخاري. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلب كما جاء في قصة الذين تصوروا المحراب على داود، فقوله وعزني في الخطاب يعني وغلبني في الخطاب، فتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومن أرض ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، فتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. يبدأ يعز بمعنى الغلبة أو القوة والصلابة، ويعز بمعنى الصلابة والشدة، ويعز بمعنى القدرة العلو والقدرة والامتناع أو علو القدر والامتناع. يقول هذا كله كل صفات العلو ثابتة لله عز وجل، كل صفات العزة ثابتة لله عز وجل. ثم يستشهد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وقوله: لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ففي قوله تعالى: تبارك اسم ربك، فإنه من البركة، والبركة تعني دوام الخير وكثرته، البركة كثرة الخير واستمراره دوامه بقاؤه. وقوله: ذي الجلال، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام، ذي الجلال والإكرام، الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. فقوله فاعبده تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك، وهي نفس السمي، وهي نفي السمي والكفر والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. هذه الآيات: فهل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذه الآيات تضمنت إثبات جملة من الصفات، من صفات السلوب. معنى صفات السلوب صفة الإيجاب، معنى صفة موجودة. صفة السلب معناها صفة مفقودة. فليس له سمي ولا كفر ولا ند ولا شريك ولا ولي من الذل. هذا يقول تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سمية، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سمية مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري، معناه النفي، أي لا تعلم له سمية. فأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليراجع، يعني ذكر سورة الإخلاص من قبلها فسرها الشارح رحمه الله. فأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، يعني المساوي. فيقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. لأن يعني بعض الناس تظن أن إبليس بعض الخلق يظن أن إبليس يعني ضد رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس الأمر كذلك، إنما الله عز وجل يقدر عليه في كل وقت وحين. فجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها لها نظراء وأمثال وسويتموها به في استحقاق العبادة، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لها ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب فأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، لا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام على معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. هذه الآيات التي ضمنت جملة من صفات السلوك نعلم بها أنها لم تخلو من صفات الإيجاب، لأن صفة السلب لا تبين كمالا إلا بجوار صفة الإيجاب، فنقول عادل لا يظلم، ونقول عالم لا يجهل، ونقول كريم لا يبخل. هذا صفة السلب لا تفيد بذاتها كمالا إلا أن تلحق مع صفة الإيجاب. ويقول سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول جل قدرته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيقول قوله يسبح لله هذه الآيات، فالتسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال، يعني هل تنطق أم أن الناظر إليها يفهم من حالها هذه الصفات أن الله عز وجل قدير ومنزه عن كل النقائص. وعندي أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمع، لذا وجد التنبيه، ثم استكمل الشيخ الكلام فقال هنا تسبيعهم، إذ لو كان المراد تسبيعها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، فقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة له، محشورة كل له أواب. فقوله تبارك الذي نزل الفرقان الآية، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من ذلك الزيادة، من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجديد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. هذه العبارة يقول للمعلق أقال ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام البحث في لفظة تبارك، ومما ذكره في ذلك في قوله قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تبارك بمعنى تعالى، وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمتبارك المرتفع، وقال ابن الأنباري تبارك بمعنى تقدس، وقال الحسن تبارك تجنى البركة من قبله، وقال الضحاك تبارك تعاظم، وقال الخليل بن أحمد تمجد، وقال الحسين ابن الفضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه صفة ذات له، يعني كأن تبارك هذه تحمل صفة لله رب العالمين وهي من صفات الذات، يعني التي اللصيقة بذاته فلا تتخلف، صفة ذات الله وصفة فعل كما قال الحسين بن فضيل ولو سلك المؤلف هذا لأجاد، هذا كلام المحقق وهو ينقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يقول وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، فقد سميت البركة لثبوت ماء البركة لثبوت مائها، سميت بركة لثبوت مائها وهو بعيد، والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في التنزيل، وأنه لم ينزل جملة واحدة، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، والعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل، والمراد واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير والمبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. ثم يستشهد شيخ الإسلام بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فهذه الآية تضمنت جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل، يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون. فقد نهي عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فكان بذلك إثبات تفرده بالربوبية، أي لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عن الانفراد، والعاجز لا يصلح إلى فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، ينفصل يعدس انفصال في الكون. وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهما أن يقهر الآخر ويغلبه، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، إذ لو يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. فذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهد المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. يعني إخواني، الكون شاهد على أن الخالق له واحد، يعني الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق القمر وخلق الشمس، جعل القمر تابعا للأرض والأرض بقمرها تتبع الشمس، فالقمر يدور حول الأرض هو تابع لها لأنه داخل في جذريتها، والأرض بالقمر تابعة للشمس فهي تدور حول الشمس وواقعة في جاذبيتها.

على أن رب العزة سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وكلها صفات جمال وكمال وجلال. ثم يأتي بعد ذلك بفصل، هذا الفصل يعتبر من أكثر الفصول التي صنفت فيها الكتب، وهو إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو له. فالإمام أحمد رحمه الله صنف في كتاب الرد على الجهمية، والحافظ الذهبي صنف في كتاب العلو العلي الغفار، وابن القيم صنف في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف في ذلك التدمرية، وألف في ذلك الرسائل وكتب كثيرة. لذلك فهذا الفصل بيعد من أوسع الفصول، وإن كان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قد ذكره ذكرا مختصرا. ولعلنا إن شاء الله نذكر أو نشير إلى الرسالة التي صنفها الشيخ الرد، كانت عبارة عن مقالين، مقالين في مجلس سيدنا النبوي قديما حول هذا الأمر، لما قام بعض المشاهدين يقولون يردون على الهراس في محاضرة ألقاها في مسجد من المساجد يتكلم فيها عن عقيدة التوحيد وعن علو الله عز وجل على خلقه، فأخذوا يكتبوا في بعض المجلات يردون عليه، فأراد الرجل رحمه الله أن يبين هذه العقيدة ليست عقيدته ولا عقيدة شيوخه ولا عقيدة أنصار السنة ولا عقيدة ابن تيمية، إنما هي عقيدة المسلمين منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل عقيدة سائر الأنبياء والمرسلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.